الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تلبس أكفانكم رمز التفاني والثبات، وتطلب كرم الممات لتوهب عز الحياة. ولتلبس أكفانكم رمز التفاني والثبات، ولتطلب كرم الممات لتوهب عز الحياة. إن الجهاد هو السبيل إلى السعادة والنجاة. إن الجهاد هو السبيل إلى السعادة والنجاة. والنجاة والنجاة والنجاة. وتزين بالشارة الخضراء تاجا للرؤوس، وتعلموا من دينكم ونبيكم أسماء الدروس. وتزينوا بالشارة الخضراء تاجا للرؤوس، وتعلموا من دينكم ونبيكم أسماء الدروس. وثقوا بنصر الله ولتخضع لعزته النفوس. الله أكبر صيحة كم زلزلت ركن الأعادي، فتبعثروا بين الهزائم مثل أسرى بالجراد. الله أكبر صيحة كم زلزلت ركن الأعادي، فتبعثروا بين الهزائم مثل أسرى بالجراد. عاش المريدون الأشاوس، عاش أرباب الجهاد. عاش المريدون الأشاوس، عاش أرباب الجهاد. عاش المريدون الأشاوس، عاش أرباب الجهاد.